سلمان في أهل العودة. ماذا يا نحن نتكلم حول وحول اتلاف التعارف بين الطائفة المنصورة وتعاون الطائفة المنصورة فيما بين بعضها البعض. يقولوا على رغم هذا وذاك لا يزال المسلمين طبعا قبل منها بتتكلم عن قوة الأعداء وهجومهم وحكمهم وسائل الإعلام وتخطيطهم وكذا. لو صار على الرغم من هذا وذاك لكان خيرا لهم. نقول على حين لا تملك الدعوة الإسلامية لذلك شيئا البتة. اللهم إلا الناس اليسير الذي لا يكاد يتمكن من مخاطبة أقل القليل من المسلمين فضلا عن غيرهم ولا يملك من وسائل التأثير والجاذبية شيئا يستطيع. وعلى رغم هذا وذاك لا يزال المسلمون أعني من يهتم للإسلام منهم غالقين من يهتم للإسلام منهم يعني جماعات الإسلامية بالصدق غارقين في خلافات محتدمة حول مسائل ليست من أصول الدين وقواعده العظام وليست من مواطن الإجماع الذي لا يزول خرقه بل وليست من مسائل الحياة العملية المؤثرة في حاضر أو مستقبل. فيا ترى متى يفيق المسلمون من ركبتهم الطويلة؟ هذه النقطة شوف العجيب هذا يعني هو غفل عن هذا الخلاف الطويل العريض في أصول الدين وقواعده. لا هو يقول انه لا يزالون يبحثون ويختلفون فيما ليس من اصول الدين. وانا هذا الذي يقول الخلاف اللي بين المسلمين الان هو الخلاف يعني مثل ما يقولون في القشور هو الخلاف في لب اللباب. لا وبارك الله فيك هو لا شك ان الواقع انه يشمل الخلافين الخلاف في الفروع والخلاف الأصول على حسب التقسيم المعروف. فهو يريد توجيه المجتمع الإسلامي الذي لا يزال يختلف في مسائل ليست من الأصول ليست من الأصول يعني السلفيين نفسهم مثلا تجد بينهم خلاف في الفروع وتطاحا وتقاضى وتهاجر وتعادي وهو خلافات فرعية. اسمعني أقول لك احنا لا نتحدث الان عن الخلاف بين الفئة الواحدة التي تجتمع على اصول واحدة في العقيدة وفي الدين. انا اتكلم عن الخلاف بين المسلمين بعامة لانه هو ما بيتكلم عن جماعة خاصة من المسلمين هو يتكلم عن المسلمين بعامة. فالخلاف اللي بين المسلمين مثل ما ذكر الشيخ نصاري هو يتناول هذا كلامه او الواقع انه الخلاف موجود في الاصول موجود في الفروع هذا الواقع. لكن الخلاف في الفروع هو منشأ الخلاف في الاصول منشأ الخلاف في الفروع هو الخلاف في الاصول. فكيف بده يعني يوضي عن الخلاف الطويل العريض اللي عمره قرون طويله في الاصول ثم يلتفت فقط الى الاختلاف في الفروع او في المسائل الفرعيه. هذا الحقيقه انا يعني اعجب لمثل هذا الكلام. لذلك هو كان لازم يذكر على الاقل انصافا يذكر بانه الخلاف موجود بين المسلمين وبخاصه بالذين يختلفون في اصول المناهج ان يقول بانه هذا الخلاف هو الذي اودى بهم الى الخلاف في المسائل الفرعيه. والمسائل الفرعية لا يهم الخلاف فيها بقدر ما يهم في الأصول لأنهم إذا اتفقوا على الأصول هذه الخلافات في الفروع ما دام أنها لا تؤثر وبخاصة الخلاف الذي يسمى الخلاف الشيخنا شو اسمه الخلاف النظر مش النظري في غير خلاف الفروع مثل ما عم تحدث. لا بقول خلاف ما هو عند خلاف تضاد وخلاف تنوع خلاف تنوع نعم. فأقول بأن يعني خاصة إن كان الخلاف خلاف تنوع فإحنا اللي بيهمنا يعني حتى من الخلاف ما بيهمنا الخلاف اللي موجود في خلاف التنوع وإنما بيهمنا في الفروع خلاف التضاد. ولكن إذا كانت الأصول متفق عليها فالحقيقة حتى الخلاف التضاد اللي هو في الفروع أمر سهل ويسير مثل خلاف الأصول. وأنا أقول حتى يعني الآن لما إحنا بنلم حول يعني أنت بتكلم السلفيين الخلاف بينهم في الفروع والمسائل الفرعية

هو هذا الذي الآن يعني مفهوم كلامه يدندن حوله. طالما أشياء لا بعيد لا يا أخي بعيد جدا كلام رجل غريب إنه خمس صفحات تتكلم عن قضية الخلاف اليسير وخلاف هذا أنا استغربت يعني الكلام هذا لا ما هو أنت هذا بذات ممكن أن أصاب به العبارة استطعت هذا الكلام إنه لماذا تقول يعني تقول الخلاف الكلام سابق الكلام سابق لو ربطت هذا بما قبله يعني يمكن أن تتصور يا شيخ علي الله طول عمرك وبارك فيك القارئ ما هو مستعد يجي يقعد يقلب صفحات حتى اسمعني أقول لك أنا لما بدي أجي أنا أتكلم آخر ما يثبت في ديني الحقيقة أنا كالقارئ قلت الشيء في آخر الفصل شو حتى الأول على أساس أنه ضرورة تحقيق مع الإسلام مع الحدود ما أنزل الله على رسوله وتعلم العلم الشرعي المبني على الدليل من الكتاب والسنة في مجال الاعتقاد والأحكام والسلوك والاستعداد الدائم لتجاوز الأخطاء وتصحيحها والتخلي عن كل ما ينافي حقيقة هذا الانتساب الشريف من الآراء والأقوال والأخلاق وغيرها. وهذا لا يتم إلا في جو من الفرح والغفة بالنقد الصحيح وترك أسلوب التزكية المطلقة للأقوال والأعمال والأشخاص والجماعات والسعي الدائم لتعديل المناهج والمسالك على وفق الحق الذي تقضي شريعة الله ويدل عليه النص من القرآن والسنة ووضع المسائل والقضايا في موقعها الصحيح الذي تقضيه الحكمة التي هي الشرع والعقل كما سبق. فلا أشق لو حذف العقل أحسن. فلا تغفل القضايا الأساسية الكبيرة بسبب الانشغال ببعض الفروع ولا تضخم بعض المسائل الفرعية على حساب القضايا الجوهرية ولا تهمل الفروع أيضا بحجة أنها فروع فالأصول والفروع كلها من الدين ولكن يجب وضع كل شيء في موضعه والعناية بكل شيء بحسبه. وقد قيل الإمام مالك هنا مسألة صغيرة يسيرة فقال ليس في الدين شيء يسير إن الله تعالى على يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا جاءه كلام متصل بس في أنا شيء البحث اللي قرأته الآن يتكلم بخصوص أنه ما ينبغي إهمال الفروع التي يؤمن بها المهمل ما ينبغي أن يهملها هذا هو البحث اللي بدور حوله. بينما هذا الفقرة كنا نتناقش فيها عم يصنف المسائل إلى مسائل أصلية ومسائل فرعية. الاشتغال بتمحيص القول في المسائل الفرعية الذي قد يوجد الخلاف هو لا يرى هذا. ولذلك فالمسألة من صدق هذه عن تلك ما في علاقة. لماذا أنت تظن أنه يقول لك أن لا يشتغل في المسائل الفرعية؟ أنا أظن هذا هذا كلامه يعني هو كلامه هذا يحمل يوجه إلى الذين هم يكثرون الفتنة في أنهم لا يقبلون ممن يأتي في مسألة فيها عليها دليل ولو كانت جزئية طالما أنها فرعية وعليها الدليل من الكتاب والسنة فواجب المسلم الآخر أن يقبلها من أجل الرسول. يا عبد الله الشيخ ناصر الدين الألباني له مؤلفة والشيخ ناصر الدين الألباني فيما نعلم وهذا الذي ندين الله به ونرجو أن نكون كذلك إن شاء الله وهو كذلك أن الشيخ ناصر ما بيجيب مسألة في كل كتبه إلا وهي مؤيدة بالدليل الشرعي. نعم أليس كذلك؟ نعم. هذه العداوة طبعا الشيخ ناصر متفق مع إخواننا في كل أرجاء الأرض بأنه والله إحنا مش متفقين مش مختلفين في العقيدة وإن كان طبعا هناك في اسمه هذا في التزام بالعقيدة ومقتضى وفي التزام بالعقيدة وعدم التزام بالمقتضى هذا واضح فرق وهذا هذا فرق بعيد وشاسع لكن على الأقل الأصل متفق عليه بغض النظر عن التزام بالمقتضى عدم التزام بالمقتضى. لماذا ترى كثير من المشايخ اللي عرفوا منذ عشرات السنين والمشايخ الذين من طلبة العلم الذين عرفوا حديثا كلهم يرميه عن قوس واحدة في كثير من المسائل التي وهي المسائل الفرعية من الهوى. إذا معناها الله يبارك فيك هذا ليس منه هذا الكافر ليس على هذا المنهج منهج هؤلاء. لا هو يؤدي إلى هذا. لا لا أنا ما أنصف أنه يؤدي إلى هذا الكلام إنه هو لأصله أصلا هو في فقه سيري يتفق معنا في الأصول والفروع هذا الكافر. هذا الكلام الله يبارك فيه يا أخي خلينا هون الأخرى العبارة هذا الكلام هذا الأخرى العبارة من جديد هو إحنا الذي صاير لا أنا شك يا أخي عبد البارك لا أنا شك أنه هو معنا في الأصول والفروع لكن نخشى أن يكون متأثرا ببعض الاتجاهات الحزبية وهذا الكلام اللي يقوله الآن هو نابع من ذاك الاتجاه لذلك طول بالك أقرأ العبارة من جديد خلينا نتأمل وعلى فقط وعلى رغم هذا وذاك لا يزال المسلمون أعني من يهتم للإسلام منهم غارقين في خلافات محتدمة حول مسائل ليست من أصول الدين وقواعده العظام. كيف عندك؟ نعم. هذا واقع أم غير واقع؟ واقع. طيب موجود. هو ينكره أم يقره؟ لا هو ينكره. طيب. هل له حق في هذا الإنكار؟ ينكر على الذين ليسوا على الحق. لا ينكر علينا نحن. الله يهديك. نعم. لا وين قسمت أنت الجماعة قسمين؟ عم يتكلم عن المسلمين اللي بيصدوا في الألف. أعني العبارة أعني من يهتم الإسلام منهم غارقين في خلافات محتدمة حول مسائل ليست من أصول الدين وقواعده العظام. هو عم يحكي عن الجميع ما عم يحكي عن الموفقين والمهزومين عم يحكي عن الجميع لا يزالون غارقين في البحث في هذه الأمور فهو ينكر ذلك. طيب يعني هنا ممكن نقول أن تحتاج إلى شيء أو تقييد من العبارات لكن مثال أنا بدي أضرب مثال الشيخ لما تعرض في مسألة صلاة التراويح قال فنحن نبين السنة في صلاة التراويح أنها 8 ركعات أو 11 ركعة ومع ذلك فنحن لا نبدع من يرى جواز الزيادة ويرى أن صلاة الليل مثلا نفل مطلق وأنه يفعل ذلك عن قناعة كاملة ليس تقليدا أعمى فلا نقول بافتداء ببدعيته أنه مبتدع. هذا لا يفيدك شيئا من أنه فيه الفرق الأصل أنه هذا أنت جعلت عذرا لهؤلاء أخبس ما له علاقة بالموضوع. هلا أنا مع الصابون مثلا مش مختلفين في الموضوع؟ نعم. طيب أنا قلت هذا الكلام هو شو قال؟ يقول خلاف ذلك قال متسلفين. نعم. مين هذا؟ الصابوني. هذا علي الصابوني الحلبي. قال متسلفين فهو ينكر اشتغالنا بهذه المسائل لا يميز من كان على الصواب ومن كان في الأسلوب الحسن على الذي هو عنده على خطأ فكرا وأسلوبا ولا يتكلم بهذا التفصيل هو يشمل جميع كلامه. أنا الذي كنت أدندن حوله من زمن أن هؤلاء هم الذين يزعموا ويزعمون أن اشتغالنا ببيان السنة يثير الخلاف والحق أن نقول نحن نرد عليهم أن عداءهم للسنن هو سبب الخلاف والخلاف ليس اشتغالنا وبيان السنن للناس وبيان البدع للناس هو مثار الخلاف وأن نحن الذين نسير الخلاف وإنما مثار الخلاف بسبب أنهم يحاربون السنة أو يتركونها أو لا يريدون منا أن ننبه الناس إلى السنن هذا تعرف يا شيخ علي الخلاف منهم هذا الكلام عندهم هذا الكلام عندهم يحتاج إلى إقامة دليل عليه منك أنت. نعم. فهمت علي؟ يعني هم لأنهم يرون أنفسهم على الحق وأنت على الباطل. إذا افترضنا هذا الأمر هو الذي الذي تقوله هو سبب الخلاف حقيقة. وهذا سبب الخلاف. هو كذلك. نعم. لكن أقول بأن هؤلاء هم يرون خلاف ما ترى. خلاف ما ترى لذلك لما تيجي أنت بدك تحكم يعني تحكم في هذه المسألة التي جرى فيها الخلاف بينك وبين واحد منهم سوف لم تكون أنت الغالب أو المنتصر

وينضحان من بئر واحدة أو يأخذان سهاما من جعبة واحدة. لذلك الله احنا ما نتكلم عن اللي بيختلفوا في مسألة وعلى رأي الشاعر شو بيقولوا لا خلافنا في الرأي لا يفسد في الود قضية. هذا ما نتكلم عنه هذا. احنا نتكلم عن اللي علاه سلمان بعبارته هذه. وأظن والشيخ ما يجيب وافقنا يمكن ما نخرج عن هذا النطاق اللي تكلم فيه كلام سلمان يعني. الله كلنا هكذا. نعم. انا اريد ان ابين لسلمان هنا أن نقول له من تعني بالمصريين يا خيالو خالقين في سلمان. انت قل له اسمحوا لي شوي. نحن من وكلك عن سلمان افرض حالك سلمان ماذا تعني بهذا العبارة؟ انا اذا كنت اعني الذي هو ينكر على من يبين لسلمان نفسك انت سلمان ماذا تعني؟ أنا أفضل حسن الظن يعني ماذا تعني؟ أعني أنه لا يجوز الاستنكار ولا يجوز الاختلاء مع من يبين السنن والبدع ولو كان الله يهديك. وين شرائط وين العبارة الآن في قضايا بيقول ليست من أصول الدين. شوف يا أستاذ علي أنا أرجوك أنك تسألنا أنت أنا ظاهر تأخذك الحرارة حط العبارة الزم منها وفسرها على مقتضى حسن الظن كوكيل عن سلمان فاربطها مع الكلام السابق هذا الذي قاله معلش اربطها أولى لا فسر العبارة هي مع الربط المذكور ماذا يعني؟ لا يمكن مستحيل هذا لكن خلينا احنا نشوف منه شو يطلع غازي في غاز محتدمة حول مسائل ليست من اصول الدين وقاعدة العظام وليست مواطن اجماع الذي لا يجوز خلقه بل وليست من مسائل الحياة العملية المؤثرة في حاضر او مستقبل في غالب نفسك وسلمان سلمان معصوم لا مش معصوم لا سلمان ولا غير سلمان ولا محمد هذا من ساعه ما اعترفت انه هذا يمكن العبارة هي مش قائلها ينكر هذا الأمر الواقع إيه هو يمكن الاختلاف ينكر الاختلاف القائم يعني لا يريد أن يكون اختلاف قائم وإن كانت مسائل فرعي يريد أن يكون هذه المسائل التي فيها اجتهاد فرعي ضمن الأخوة والمحبة والمودة ليس مع العداوة والبغضاء ورينا هذا المعنى أنا بربطه بالسابق يا أخي هون إذا مرتبط بالسابق بفهمه أما بدون ربط السابق لا لا طيب هون شو بيقول هون يقول التعاون الوثيق بين فئات هذه الطائفة هي في صدر التعاون ولا يملك وسائل التأثير يقول وعلى رأي هذا وذاك يعني رغم أن الكفار بهجمتهم كذا المسلمون بدل ما يكونوا متعاونين لا يزال المسلمون أعني من يهتم الإسلام منهم غارقين في خلافاتهم هؤلاء الذين يهتمون بالإسلام هؤلاء الذين يهتمون بالإسلام من هني أنا وأنت ودير وبكر ورئيس الإخوان المسلمين وإلى آخره طيب ليس هو ينكر عليهم اختلاف لا ينكر عليهم اهتمام لا ينكر عليهم اختلاف شوف العبارة يقول لا يزال المسلمون أعني من يهتم للإسلام منهم غارقين في خلافات محتدمة حول مسائل ليست من أصول الدين وقواعده العظام وليست مواطن الإجماع هو ينكر الاختلاف لا ينكر الاشتغال بالجزئية هو الحقيقة الآن جزا الله خير الشيخ ما نحن نظرنا إلى مثلا فعلا أولا الشيخ اسمح لي أقول هو لو بل واقف عند المسلمين فقط لهذا الأمر لا لهذا الأمر فاضل الناس نعم ولكن هو الحقيقة هو مؤدى كلامه الذي ينكر فيه الاختلاف ممن يهتمون فكأنه أيضا ينعي على المهتمين بالإسلام ينعي الاختلاف ما ينعي الاهتمام ببيان السنن او ببيان الواجبات انا لا دعك والواجبات الفروع لا مش واجبات يعني انا اقول هنا يجب هو كلكم من واجباتنا طبعا هو هيك معنى الان انا حينما اقبل كلام سلمان اقبله بقيود هذا الكلام اذا كان يجي على ظلال اخرى ان من بين فروع الاسلام حسب اجتهاده وبين ذلك بالادله فدون يعني نبز غيره بشيء فهذا ليس مخالفا اما الذي يخالف ويثير الخلاف والشقاء الله يسلمك ان حملت كلامه اكثر مما يطيق والله كلامه لا يعني شيئا مما تقول انا اقول نفهمه هكذا اذا اردنا ان لماذا تصير تفهمه هكذا نحن نريد ان نبين اذا كنت انت خلينا اقول اذا كنت انت بتحب سلمان واحنا والله بنحب سلمان ما بنقول سلمان بالعكس بنعتبره يعني من الناس الذين تصدوا للدعوه في هذا الوقت بصدق واخلاص ان شاء الله ما شاء الله لكن ننكر عليه هذا الكلام الخطير الذي يجوز لأنه وقع منه بزلة ويجوز مثل ما قلت لك أنه أراده قصدا لكن الآن هذه العبارة هذا التأويل الذي تقوله أنت هذا لا يمثل لك كلام سلمان بالصلاة هذا بعيد يا أستاذ هذا بيعملك عليه حبك سلمان لا أنا أعني أنا أريد أن توجه كلام سلمان ماذا توجه بها الطريقة أنا أريد أن أقول لسلمان تحذف هذه العبارة من كتابك هذا أحسن شيء تقوله له يعني أنا أقول يجب مثلا يحدث في العبارة تعديل نعم تصحيح لا تصحح العبارة شو اللي صحيح يعني يجب أن يتقول فهم القضية أنه إحنا السلفيين إحنا بنحط حالنا أنهم لما نقول بصير خلافات إحنا بصير الخلافات هم يزعمون ذلك احنا ما نعتسي الامر عليهم ان من يبين السنن لا يثير الاختلافات من يبين الاختلافات هو الذي يخالف جيد بس اذا خليه يحذف هذه العباره وما تقول هذا فهمك لسلمان قل هذا الذي اريده بدل هذه العباره بس هذا الذي يبين السنن وان كانت جزئيه وان كانت بدعه وان كانت بدعه يعني بدعه اضافيه لا يقال انه غارق في خلافات هذا يبين الدين والمنهج الحق اما الذي يغرق في الخلافات والذي يعادي من يفعل ذلك هذا المخالف هذا الغارق في الخلافات يعني الان الاخوان المسلمين لما يخالفون باننا نبين ليش هم متفقون معنا في اصول كثيره في قواعد كثيره في امور كثيره وما متفقين الا في كلمه الشهاده فقط في تحت لفظها ذلك والله في لفظها فقط اما في معناها لا وانا قصدي ان ننطلق نحن الان يعني سلاحهم نرده الى صدورهم هم دائما يدندنون حول ان شيخنا الله يهديك ليش تحكي خارج الموضوع هذا ما له علاقة بالعبارة هي ما له علاقة بالعبارة هي وخاصة انك بتكررها ربطت بالسابق لا بقول انك بتكررها بكررها باختلاف الالفاظ الشيخ علي رجل ما شاء الله عنده ثروه بربطه بالكلام على كل حال ما في ما نكتب لهم ملاحظه حول هذا كمان لكن الغارقين عم يشمل كل الدعاة الاسلاميين كلهم انت اللي كلامك تستثني يكفي انك تعرف ان هذا خطا طيب الان يا استاذ لا لا لا لا, لا, لا انا ابين قبل لا صح كلامي ولا لا كلامه يشمل كل الدعاة الاسلاميين الذين هم غارقون في هذه الجزئيه وانت تستثني صح كلامي ولا لا احتمال ان يكون هو يشمل الجميع واحتمال اخر انه لا طلعتي ده لا الان مثلا هو ما كتب لك في رسائله انه يراك غارقا في هذا الاختلاف وانما كتب لك موضوع صوفي رهيب بدي ارجوك بالمنسوب اللي جعلني فيها شيخ الاسلام وسمعت وراي وجهي لي الكلام هذا طلعتي ده يا شيخ ليش طلعتي ده لا الان مثلا هو